يقول إذا كان المعطي بعد أن أعطى وأشهد أراد أن يمسكها ولم يسلمها لمن أعطاها، فقام الذي أعطي عليها كان يطالب فيها وجاء بشاهده، فإنه يلزمه أن يعطيه ما أشهد عليه وأعطاه، ولا يحق له إمساكها.